يقول رحمه الله ويصح عتقه، يعني لو اعتقه يصح، واضح؟ وهذا محل إجماع، محل إجماع العتق، لأن العتق ليس تصرفا عوضيا، فليس بيعا ولا في معنى بيع، بل هو تبرع محض. قال وجعله ويصح عتقه، وجعله مهرا، مهرا لأن كونه يجعله مهرا هذا تصرف عوضي في الأصل، لكن الصداقة في النكاح ليس مقصودا، ليس مقصودا. يقول أو عوضه، أو عوض خلع، إن جعلته المرأة عوضا عن خلع زوجها فهذا تصرف، تصرف لكنه ليس تصرفا ماليا، تصرف عوضي لكنه ليس تصرفا ماليا، واضح؟ طيب، إذا عندنا الآن ما الذي يدخل وما الذي يخرج؟ نقول يدخل في كلام المؤلف رحمه الله، أو كلام المؤلف يستفيد منه أن التصرف الممنوع وما كان بيعا وما في معناه، أما ما لم يكن بيعا بأن كان تبرعا محضا أو كان تصرفا في عوض لكنه ليس ماليا فلا يدخل في الحديث، يعم قوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب، يقول رحمه الله ووصيته به، يعني أنه يصح أن يوصي به، أن يوصي به لأن الوصية تبرع محض. وهل يصح وقفه؟ نعم، مثل الوصية الوقف. يقول رحمه الله وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح، اشترى المكيل ونحوه جزافا صح. علم من قوله إن اشترى المكيل ونحوه جزافا أن الممنوع فيما سبق فيما إذا اشترى المكيل كيلا والموزون وزنا، أما إذا اشتراه جزافا فإنه يصح. مثال ذلك اشتريت من شخص صبرة من طعام أو كومة من طعام فيجوز لي أن أتصرف فيها قبل القبض، يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض، واضح؟ ودليل ذلك الحديث يقول لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا، حيا المراد بالحي هنا الموجود مجموعا فهو من مال المشتري، فهذا الحديث ظاهره الجواز، ولكن القول الراجح أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولو بيع جزافا، ولو بيع جزافا. ودليل ذلك أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، وفي لفظ حتى يحولوه، حتى يحولوه، وهذا صريح في تحريم ما بيع جزافا. وأيضا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا يشمل ما بيع كيلا أو جزافا، أو جزافا. وهذا أقول والأخذ بما دلت عليه الأحاديث أولى، وعليه فنقول المبيع، المبيع يمنع المشتري من التصرف فيه، من التصرف فيه قبل قبضه جزافا، يعني من غير كيل. يعني مثلا عندي كومة من الطعام قلت بعتك هذه الكومة من الطعام معلومة بالرؤية، هذا الحديث هذا يقول مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، هذا الحديث قد يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك بأن نحمل الحديث المؤلف استدل بهذا الحديث على أن المكيل ولحمه إذا بيع جزافا فإنه يصح. بعضهم حمل الحديث على ما إذا كان المشتري باعه على البائع، باعه على البائع، وحينئذ يكون هذا الحديث مؤيدا لما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله من أن من جواز التصرف فيه مع البائع، مع البائع. نعم. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أن فسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. طيب يقول رحمه الله: وإن تلف المبيع بكيل أو نحوه أو بعضه تلف بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. فمن ضمان البائع يعني فيقول الضامن هو البائع. ضمان البائع مثاله: اشترى آصعا من البر، اشتريت منك آصعا من البر بمئة ريال وقبل أن أقبضها سرفت أو سرقت، فعلى من يكون الضمان؟ ها؟ يكون الضمان على البائع، يكون الضمان على البائع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ من مال أخيك بغير حق، بغير حق. طيب يقول رحمه الله: وقوله فمن ضمان البائع، من ضمان البائع، يستثنى من ذلك ما لو عرضه البائع على المشتري فامتنع المشتري من قبضه وتلف، فحينئذ يكون من ضمان المشتري. مثل: اشترى طعاما، اشترى طعاما وبعد أن اشتراه طلب البائع من المشتري نقبضه، قال اقبض طعاما، فأبى وامتنع وصار يماطل ثم تلف، ففي هذا الحال يكون من ضمان المشتري لأنه هو المفرط. إذن يقيد قول المؤلف: وإن تلف المبيع قبل قبضه فمن ضمان البائع، نقول ما لم يبذله البائع للمشتري فيمتنع المشتري من قبضه، من قبضه. يقول رحمه الله: وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية، بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها. الآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه، وقيل الآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه، وهذا أعم لأنه يشمل الآفة السماوية ويشمل غيرها، فيشمل قال بعض العلماء مثل الجند الظلمة إذا نزلوا، مثل الغزو ونزل جند ظلمة وأتلفوا شيئا، فهذا حكم إيش؟ حكم الآفة السماوية. يقول: بطل، بطل أي انفسخ. وقوله بطل في عبارته رحمه الله تساهل، تساهل، وصواب العبارة أن يقال انفسخ، لأن البطلان لا يكون إلا لفوات شرط أو وجود مانع، وهنا لم يفوت شرط ولم يوجد مانع بل نقول انفسخ. يقول: انفسخ البيع، انفسخ البيع، وحينئذ يرجع المشتري بالثمن على البائع. ولو قلنا إنه من ضمان البائع لكان يرجع عليه بالبدل، كان يرجع عليه بالبدل، أي مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. يقول رحمه الله: أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، يعني ورده. مفهوم الآن؟ ماشي؟ يعني الآن المبيع إذا تلف بآفة سماوية ما الحكم؟ انفسخ البيع، انفسخ البيع مثل ما مثل. طيب إذا تلف هذا، إذا تلف الكل، إذا تلف البعض، نقول المشتري يخير، إن شاء أمضى البيع في هذا الباقي وإن شاء فسخ، وإن شاء فسخ. متى يفسخ؟ نقول قد يفسخ لأنه يقول تبعض الصفقة علي، أنا اشتريت مثلا هذا المبيع على أنه مثلا نفرض شيات، شيات اشترى مئة قطيعا، مئة رأس من الشيات، ثم تلفت ولم يبقى إلا عشرة منها، يقول أنت بالخيار، إن شئت فأمضي البيع فيما بقي وهو العشرة، وإن شئت فافسخ البيع في الجميع. قد يقول أنا غرضي يفوت، لو أمضيت في العشرة يفوت غرضي، أريد صفقة واحدة، وقد لا يفوت غرضي، قد لا يفوت غرضي، المهم أن له الخيارات. يقول رحمه الله: وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء، إمضاء ومطالبة متلفه ببدله. هذا القسم الثاني من الإتلاف. القسم الأول إذا تلف بآفة سماوية ماذا، ما الحكم؟ ينفسخ. طيب هذا إذا تلف الكل، إن تلف البعض يخير بين أن يأخذه بقسطه من الثمن، قسط من الثمن، مثل اشترى عشر شيات عشر سيات بعشرة آلاف، وتلف منها خمسة، وكل سيات بألف ريال. يقول إن شئت فأمضي البيع في الخمسة في قصة من الثمن وهو خمسة آلاف، وإن شئت فافسخ البيع في الجميع، وحينئذ تسترد أيش ما دفعت وهو عشرة آلاف. إذا أتلفه آدمي، آدمي يقول المؤلف سواء كان هو البائع أو أجنبيا، أو أجنبيا ها بقسط من الثمن، أي الباقي يأخذ بقسط من الثمن. يعني مثلا اشتريت منك عشر شيات ثم نزلت أصابت عشر شيات قبل قبضها، نزلت صواعق وأمطار وبرد وتلف منها سبع، كم بقي؟ ثلاث. أنا بالخيار، إن شئت أخذت الثلاث بقسطها من الثمن، وإن شئت فسخت الجميع. واضح الآن؟ نعم. طيب يقول رحمه الله: خير مشتر بين فسخ المبيع ويرجع على بائع بما أخذه من ثمن، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله. قوله هو مطالبة متلفه، الواو هنا للمعية، يعني المطالبة لا تكون إلا بعد الإمضاء، إلا بعد الإمضاء، أليس كذلك؟ إذن تكون الواو هنا بين إمضاء، وبين إمضاء مع مطالبة متلفه، فالمطالبة لا تكون إلا بعد الإمضاء. متلفه ببدله، أي بمثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. وأيهما الذي سيختار المشتري؟ هل يختار الفسخ أو يختار الإمضاء ومطالبة المتلف؟ لا، يختلف. اشترى سلعة فجاء آدمي وأتلفها، أو البائع نفسه أتلفها. هنا نقول لك الخيار، إن شئت فافسخ، افسخ وخذ ما دفعت، وإن شئت فأمضي البيع وطالب المشتري وطالب المتلف بالبدل، مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. أيهما سيختار؟ الأصلح. قد يكون الأصلح الفسخ. متى؟ كما لو كان المتلف مماطلا أو لا يمكنه، لا تمكن مطالبته. وقد يختار الإمضاء، اختار الإمضاء، كما لو مثلا كانت هذه السلعة لا توجد أو ارتفعت القيمة، اشتراها مثلا في اشترى شيات غنما الشاة بألف ريال، ثم ارتفعت قيم الشاة صارت واحدة مثلا بألفين أو ثلاثة آلاف، هنا لو فسخ استرد عشرة آلاف إلى ثلاثة عشرة، ولو أمضى لحصل ثلاثين ألفا. واضح الآن؟ إذن مسألة التخيير، تخيير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء، هذا يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون من مصلحته أن يفسخ، ويتصور هذا فيما إذا كان إيش المتلف مماطلا أو لا يمكن أو مما لا تمكن مطالبته، وقد تكون المصلحة في المطالبة، قد تكون المصلحة في المطالبة. ومتى تكون المصلحة في المطالبة؟ إذا كانت قيمة هذا الشيء المتلف ارتفعت، ارتفعت. يقول أنا الآن لو فسخت مثلا اشترى عشر شيات كل واحدة بألف ريال، ثم تلفت ثم أتلفها متلف، حين التلف كانت الشاة الواحدة تساوي ثلاثة آلاف. الآن لو فسخت كم استرد؟ عشرة. ولو طالب المتلف بالبدل استرد، يعني حصل له ثلاثة، أليس كذلك؟ فهنا يختار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.